قال مالك: والأمر عندنا فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب منها شيئا قدر ما نقص من ثمنها. هكذا مالك يجعل القاعدة عامة كما جاء عن الشافعي وأحمد أيضا، ولكن عند الأحناف بأن أبا حنيفة رحمه الله يذكر بأن ما كان مأكول اللحم ينظر فيما اعتدي عليه فيه، إن كان أتلفه بالكلية، أسخطه في بئر، أرقه في ماء، وفوت على الناس المنفعة به، لم يدرك فيذبح، ففات بجميعه، فإن عليه قيمته يوم أتلفه، وكذلك غير مأكول اللحم. أما إذا كان الاعتداء على جزء منه، فإن كان مأكول اللحم فإنه لو كسر رجله أو أصابه بجرح يمكن أن يذكى ويستفاد بلحمه، لكن إذا كان غير مأكول وكسر رجله ليس هناك فائدة إلا في عمله في ظهره أو في غير ذلك، وليس هناك وسيلة إلى الاستفادة منه، فقالوا هذا يختلف عن ذاك. ويذكرون أثر لم يوافقهم عليه الآخرون بأن في عين البهيمة ربع قيمتها، وسئل قالوا إذا أصاب العينين، سئل أحمد عن ذلك قال لا أدري، أو جاء في العين الواحدة الربع وهذا في المأكول، أما غير المأكول قالوا إنه يكون فيه أيضا تجري فيه القاعدة، ولكن الأحناف يفرقون، ولذا يناقشون إذا كان في العين الواحدة الربع والعينان قالوا فيها النصف، نصف القيمة، إذا كان لا ينتفع من لحمه وذهب عيناه، أذهب عينيه، ما الذي يستفاد منه وهو لا يؤكل لحمه؟ ولذا يقول الآخرون قيمة ما أتلف يمكن أن يكون كالبعير ولا كذا يقطر في قاطرة الإبل، ويمكن أن يسأل إن أمكن الاستفادة منه فبها، وإلا فقيمة ما نقص منه. وهنا الطرافة، كيف قدر الربع في عين الحيوان الذي يمشي ويستخدم؟ قالوا إن الإنسان في العين نصف الدية، لأن الإنسان يستنير ويبصر بعينيه، فالفائدة مقسمة على اثنين، ولكن الحيوان لا يستقل بعينيه بل يضم إليه عيني صاحبه، فكأن الحيوان يستفاد منه بأربعة عيون، عينان له وعينان لصاحبه، لو أن صاحبه أعمى لا يستطيع أن يستفيد منه. فقالوا لما كان في الاستفادة بالحيوان استخدام أربعة أعين، عينان للحيوان وعينان لصاحبه، فإذا افتقد الحيوان عينا كانت ربع الأعين الأربعة ففيها ربع القيمة، ولكن لم يمضي إلى هذا الأئمة الثلاثة والله تعالى أعلم. هناك ناحية يذكرها العلماء في من يعتدي على حيوان عمدا فيصيب منه بهلاكه أو ببعض ولا شيء عليه، وهذا حينما يكون الحيوان صائلا، صال على إنسان حيوان بعير هائج، وصال على إنسان ثور هائج، وثار على إنسان إلى غير ذلك، ولم يستطع الإنسان أن يدفع هذا الصائل إلا بإعاقته بشيء من أعضائه، فإن الواجب عليه أن يدفع بالأخف فالأخف، عصا عادية فإن لم يرتدع أو لم يمتنع عنه فبأقوى منها، ويضرب في موضع غير مقتل أو غير مفسد، فإن لم يندفع إلا بإصابة في بعض أعضائه فعل، إن لم يندفع عنه إلا بقتله قتله، ولكن عند المحاكمة يجب أن يكون هناك قرائن بأن هذا الحيوان من طبعه ذلك، أو معروف في زمن معين، أو إلى آخره، وأكثر ما يكون ذلك في الإبل لأنها تحمل الحقد، والبعير والجمل لا ينسى أبدا، إذا اعتدي عليه وأسيء إليه بغير حق إنه يحمل الحقد في قلبه وينتظر المناسبة ولو بعد سنة ولو بعد سنتين إلى أن ينتقم لنفسه، وأخبار الإبل في ذلك كثيرة. إذن من أتلف من حيوان شيئا هذا الحيوان يكون محترم، بمعنى جائز قنيته، فاعتدى عليه إنسان بغير وجه حق عمدا أو خطأ، فإن عليه في الخطأ ما أنقص من القيمة، وعليه في العمد التأديب، لأن هذا اعتداء على أموال الناس. وعلى هذا تكون القاعدة إيش؟ عامة، أن من اعتدى على حيوان محترم أي جائز قنيته فأصاب منه شيئا فعليه قيمته أو قيمة ما نقص منه.